وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه واريقوا على بوله سددا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بالهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالرفق وعدم العجلة وعدم الشدة في الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله كما تقدم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لكم شيء لا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه. فاللسان في الرفق دعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في ملاحظة أحوال أهل بيته مع جيرانه، كل ذلك بالرفق في دعوته وأمره ونهيه ونصيحته وغير ذلك. يتحرى الرفق في الأمر كله، لأن هذا أجدى وأنفع من الشدة والغلظة. يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما بال أعرابي في المسجد هم به الناس أن يقعوا به، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. ثم دعاه ونصحه وقال: إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. فعلمه ما ينفعه، وأمر الصحابة أن يرفقوا به لأنهم أعرابي جاهل. فينبغي في دعوة إلى الله التيسير والتسهيل وعدم الشدة في الأمور. وهكذا الحديث يليل، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالمؤمن رفيق في أموره، في دعوته، في أمره، في نهيه، في إصلاحه بين الناس، في غير هذا من أمور شؤونه، مع أهل بيته ومع جيرانه ومع غيرهم. فإن الله يعطي الرفق والحكمة والتواضع ما لا يعطي العنف والشدة والغلظة. ولهذا قال جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون ما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أما من عاد وظلم هذا له شأن آخر، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم يعامل بما يستحق من التعزير، من الحدود، من الغلظة. من ظلم وتعدى الحدود ولم ينفع فيه الرفق يعامل بما يستحق. وفق الله جميعا. بارك الله فيك. في ختم هذا الحديث: إذا وقع البول في المسجد أو أي مكان يكفي أن يرمي عليه الماء؟ نعم، يكاثر بالماء ويكفي، في المسجد أو على البساط أو في المجلس أو ما أشبه ذلك. ما يحتاج كفارك يا شيخ؟ ما يحتاج شيء. ولكن رفك إذا وضع شيء مثلا سجدة أو ما يكفي؟ إذا وضع سجدة أو شيء يعني على المكسوم الشيء لي جنس البساط والسجادة والأرض كلها يكفيها المكاثرة بالماء. رجل يسأل عن حكم صلاته، قال: صليت عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط قلت اللهم صل على محمد ثم سلمت، يعني أحسن الله إليك أنه ما صلى على النبي الصلاة الكاملة. الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن ترك ما ينبغي، بل الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله قال: قولوا. كيف نصلي؟ قال: قولوا اللهم صل. ولم يأتي ما يدل على الإلزام بها، لكن من باب الاحتياط يؤتى بها في الشهد الأخير ويتأكد ذلك خروجا من الخلاف. إذن الفرضية اللهم صل على محمد فقط، لا، ينبغي يأتي بها على حالها على صفتها: صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وإن جمع بين الآلين هو أفضل، بين محمد وآله وإبراهيم وآله. قال صحيحة صلاته، نعم، مع التصارح على اللفظة القليل. نعم. هل هي واجبة أو ركن أحسن الله عليك؟ جملة منها العمال يرى منها ركن وجملة آخر يرى منها واجب وطائفة ثالثة ترها سنة. بكل حال لا ينبغي تركها خروجا من الخلاف اجتهاد الأخي. أحسن الله عليك. شخص اعتمر فطاف وسعى ولبس ملابسه دون أن يقصر ناسيا ما عليه شيء يقصر متى ذكر يقصر والحمد لله ما يلبس حرامه مرة ثانية يلبس حرامه ويقصر. نعم أحسن الله عليك. إذا كان الشخص دخل في الإسلام واسمه سابقا كان عجمي هل عليه أن يغير إلى اسم مسلم؟ إن كان اسمه ما في محذور ما هو بلزوم، إن كان اسمه ما في محذور ما هو بلزوم، أما إن كان اسمه غير طيب غيره بما هو أحسن منه مثل عبد الكعبة عبد النبي غيره وأشبه ذلك. نعم. صلى عليك يا شيخ. إذا رجع المعتمر إلى الرياض وهو ناسي الحق أو التقصير يحل يلبس ثيابه يلبس ملابس الإحرام ولو في بلده ويقصر والحمد لله. سواءك هنالك إمام مسجد يسلم عليك ويقول أتاه أخ في الله يطالب حضانة بنته لأن وطالب منه أن يستأذنكم لكي يطلعوا فوق المنارة ليروا بيت أهل المطلقة وعليه الدش مع 2 شهود علشان يقدم إلى الشرع. يستأذنكم إمام المسجد يستأذنكم يقول أسأل الشيخ بن باز سلم عليه وقل له نستأذنه لكي يطلع 2 شهود يرون بيت أهل المطلقة على وعليه الدش على سطح المدش. وش المقصود؟ طلب الإذن يا شيخ هل هذا عمل جائز لكي يطلع 2 شهود يروا الدش لكي يقدمون على الشرع؟ إن كان ما يخشى أنهم يروا عورات الناس. نعم. النساء مجرد الدش لا بأس لكن إذا كان يخشى عورات النساء لا. لا للدش فقط. سهل. الخيار. لا بشرف الإمام. لا بأس. رجل أراد أن ينصح عربيا فقال له يا شيبة الرحمن صلي مع المسلمين أحكم لفظه لا لا ما هي ما لها أصل هذا. يا فلان يا أخي في الله أو يا أبا فلان أو يا أخي في الله أو يا عبد الله شيبة الرحمن ما أصلح شيبة الرحمن ما تجوز إلا شيبة الرحمن مو الرحمن. الله الله. نعم الرحمن الرحمن هذه ما فيها بأس ما فيها بأس. شيبة الرحمن مو الرحمن. وش معنى الرحمن؟ ما أعت الأعراب أقول هذه آية الأعراب. قد يكون شيخ والرحمن هو من اسماء الله. رجل وش والله يجزاك الرحمن شيبة الرحمن وش معناه الله يجزاك الرحمن؟ والله اسأل العرب اسأل بدر.